أنفاء الممانع فلما هو وانك عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني ما شاء بدر فقال بعضهم لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم فجاءهم ذات يوم وداني معهم قال وما أريد داري يومين إلا ليريهم مني فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم السورة فقال بعضهم منا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وإذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا فقال لي ابن عباس أكذلك تقول أثلاث تقول قلت لا قال وما تقول قلت وأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له أعلمه الله له إلى جانة الله والفتح فتح مكة ثلاث علامة وجلس سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما لم ينه إلا ما تعلم. وهذا يبين لنا وجه في الحديث الآتي قبله لأن في رواية في إحدى رواياته كان يسأل يقول بعد ما نأتى من يأتى يسوى في الله جاء رسول الله وفصل يسوى الله رسول الله وفصل سبحانك اللهم ورحمة الله وحمدك اللهم وعظم الله يقرأوا لهذا المعنى. نعم نعم حدثنا سعيد بن توحيد حدثنا الليل عن المقبولي عن ابي شريح العدوي انه قال لعبد بن سعيد ويبعث البعوث الى مكه ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته ابن يواه قلبي واشرت عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرم الله ولم يحرم الناس لا يحل الجهل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرك بها دما ولا يعبد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أجنبه في ساعة من النار قد عادت حمت اليوم كحمت آل الأرض وجبل الأشياء رعد فقيل لأبي شريح ماذا قال لك أمر قال قال أما أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يغير عاقيا ولا خاف من دم ولا خاف من خلبة قال أبو عبد الله الخلبة البلية. هذا من رد السنن هذا من غلط عن العرب الكعيب العاق النونية هذا من غلط كان الواجب عليه يقول سمع المطاعة والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم بذلك والصحابة أعلموا بهذا الخير وهذا الهدى من بعدهم ولكنه غلط في هذا نعم اللهم استعان وكان يقف البعوث يركى في قتال ابن الزبير في عهد يزيد نعم لا هذا الله حرم يوم خلق السماوات حرمها ابراهيم حين بعثه الله يظهر تحريمها ضيع بلغ الرساله بلغ تحريم الله نعم ابراهيم مبلغ التحريم قديم وهكذا محمد مبلغ اللهم صل على سيدنا الله هي لغه كربه او خربه وهي مطعم الثالث حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امن اكثر بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر فأبو قال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. لكن هذا من باب البلاغ الحارة. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم على يد النبي صلى الله عليه وسلم حيثها ولم يحكي عن السابق وحرمها بإذن الله وشرع الله. نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان حام حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أجرا نقصر الصلاة. حدثنا عبدان هذا في حجة الوداع أحسن هذا الحجة الوداع بين غدوة الرابع وسافروا في الرابع عشر صار مدة عشر في أيام الحج. حدثنا عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم عن ابن مسعود نعم هذا في حجة الوداع هو عليه الصلاة والسلام مقام النبي في مسجد الجنة يعني يورد على المؤلف نعم اسقط حديث حجة الوداع. نعم نعم قريبا أنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي بركعتين. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما قال قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في الكافرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين في الكافرة إذا بدنا أسلمنا. وهذا هو مذهب ابن عباس ترى أن هذا حد الإقامة التي يقصر فيها السادة عشر كما قام النبي يوم الفتح. وقال الجمهور أن هذه الإقامة لم تقصد وإنما قام النبي قامة العالمة لأجل تأسيس التوحيد وإقامة شعائر الإسلام وهدم أحجار السلف وقوع الأصنام غير مقصودة. والأصل هو الإتمام هذا هو الأصل. وقالوا إنما تعتبر إقامة التي جزم بها إقامته في حجة الوداع فقام أربعة أيام من يوم الرابع إلى يوم الثامن ثم خرج إلى يوم عمينة. فهذه الإقامة التي جزم عليها فمن أقامها قصر ومن زاد عليها أثم. وأما إقامته في حجة في المفتح فهي إقامة ليس بالتعديل من يدل على أنه قصدها وأرادها وعزم عليها. ابن عباس أخذ بظاهر الرواية قال إن أحد الإقامة التي يصور بها ومن زاد عليها يرجع به نار. وقال آخرون لا حد للإقامة لأنه غير محدد الشرع ما دام أنه في بيت السفر ولكن المقام إقامة عالمة فيها لا تمنعه. نجوا بأثار الله في ذلك عن بعض السلف وعن قال ابن عمر لما حدث في الزيت وتأثر بأجل الرجال وجماعة الآخرون أقاموا مدة مختلفة. أما الأكثرون فقالوا الأصل الإقامة الأصل الإتمام فإذا أقام أربعة أيام فأقل فقصر وإن زاد أحسن عملا بالاحتياط ولأن الإقامة ضد السفر ومن أقام أكثر من ذلك فهو مقيم فيعمل عمل على المقيمين. كل جمهور أكثر وأحوط كل جمهور هنا أحوط وأولى خروج من الخلاف وعملا بالإيقاع في الصلاة. باب وقال الليل حدثني يونس عن الكلام على أحد الناس أرى قديم اليوم الرابع من الحجة. نعم تمشي لكن لعل المؤلف إذا كتب هذا هذا عن الإسلام وأخذ بالإطلاق. قال رحمه الله تعالى باب ما يلف الإبر النصف باب ما يلف النصف النصف برضو خمسة الأقارب الزوج والأنثى من الأولاد بنت الإبن عند فصل البنت ورخص في مذهب كل نصف وبعدها الأخت التي من الأبي تحت عند الزواج إن الجواب إما يا رب اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله باب النصف لما ذكر نوعي الإبل وانقسام الناس فالضرس إلى لما ذكر نوعي الإبل فرق الفر والتعصيب وذكر فروض مقدرة في كتاب الله الباب المتقدم وأنا فتح نصف ربع ونصف ربعي ونصف وسيلة الطائرة وكانه والسلام ذكر بعد هذا تفصيل هذه الظروف. قدم لنا أن الظاهر ينقسمون بالنسبة إلى نوعي الرزق أربعة أقسام: قسم يجري فرق فقط، قسم التعصيب فقط، قسم بهذا سارة وهذا سارة ويجمع بينهما سارة، وقسم الله عبد عمر قسم بهذا سارة وبهذا سارة ولا يجمع بينهما. لقد تقدم أن هناك فرا سابعا بالاجتهاد وصول باقي العملية فيه ذكر هنا وراها بالنصف وهو أكبر الفروض المفردة النصف الفروض الفروض اثنان: فرض مفرد وفرض مكرر. المفرد النصف الربع السدس والسدس والثمن، هذه الفروض المفردة أكبرها النصف وأصغرها الثمن. أما المكرر هو الثلثان لجماعة فئة الفروض، فالنصف لخمسة من الورق لا ثالث له بالنصف، وكلهم أفراد النصف لا يستحقه إلى فرد لا يأخذه جماعة. ولهذا قال رحمه الله: والنصف فرد خمسة أفراد لا يشترك فيه اثنان عشر: الزوج بالرفع فهو مثل المحمود وهو هم الزوج إلى آخره، والزوج بالجر بدلا من خمسة أفراد بالجر إذا بعض من كل، والأنثى من الأولاد الأنثى من الأولاد البنت يعني، والأنثى من الأولاد الوصف الثاني وقال وبنت بكثر عليه، والأنثى من الأولاد وهي البنت من الأولاد مثل ذكر وأنثى، ذكر الولد يطلق على ذكر وأنثى، والأنثى يقال لها بنت، والذكر يقال لها ابن، والواجب إكمالهما كما قال تعالى: يوصف الله في أولادكم من ذكر من حضر الأنثى كان له ولد ومن ذكر أنثى. الثالث: وبنت الابن عند فقد البنت، هذا ثالث بنت ابن، وإن نزل أبوها بنت الابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن ابن وأنزل بنت الابن عند فقد البنت. والرابع: والأخت في بلد كل مفتي، في مذهب العلماء جميعا من الشقيقة. وبعدها الأخت التي من الأبي أي عند جميع عند أفرادهن عن معصب، إن أفراد هؤلاء كلهم عن معصب بنت بنت الابن والشقيقة والغياث. هذا كان في هذه الأبيات خمسة: أولهم الزوج، زوج المرأة فله النصف بالإجماع إذا لم يكن هناك فرع وارث، يقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك من بعد الوصية في نصف بها أو دين. بين سبحانه أن الزوج له النصف عند عليه الولد، والولد نصف للذكر والأنثى والواحد والجماعة، يقال له ولد بنت والابن ومن الابن ومن الابن فالواحد والعدد. فإذا فقد الولد أخذ الزوج النصف، وإن وجد ولد ولو واحدة ولو أنثى لم يكن الزوج إلا الربع. وهكذا البنت فيه النصف بالنص وبالإجماع. قال تعالى: يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فقد أنزلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، بين أن الواحدة لها النصف، لكن بشرط عدم المعصب كما قال شيخ الأبي عند فرادهن عن معصب، لأن الله جل وعلا جعلها أصبا مع الولد مع الذكر، فإذا انفردت أخذت النصف، فلا بد أن تكون منفردة ليس معها معصب هو الإذن وليس معها متارك أختها. فإذا انفردت البنت أخذت النصف، وإن كان معها متارك أخذت الثلث كما يأتي، وإن كان معها معصب لم ترث إلا أصبا معه للذكر من حظ الأنثيين. فيكون إرثها النصف لا بد فيه من شرطين: أحدهما إفرادها عن معصب، والثاني إفرادها عن مشارك وهي أختها فأكثر، والثالث بنت الابن عند فقد البنت، بينها بين البنت سواء لأنها بنت، وإن كانت واحدة فلا النصف يشملها ويشمل بنت الابن. ويشترط فيها شرطان سابقان: إفرادها عن معصب وإفرادها عن مشارك وهي بنت الابن الأخرى. وشرط ثالث: حاجة فرع الوالد الذي يعلم منها، فلذلك قال عند فقد البنت. فإن كان شرط ثالث هو عدم فرع الوالد الذي يعلم منها، فإن وجد فرع الوالد يعلم منها لم تطلق، بل يحجبها إن كان ذكرا هو الابن أو ابن الذي يعلم منها،

عن ابي بكر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اي يوم هذا وساق الحديث به في حديث نعم غير انه لا يذكر غير انه لا يذكر واعراضه ويذكر ولا يذكر في من كفى الا كفى وما بعده وقال في الحديث كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا يوم تلقون ربكم الا من جل تقالون قال اللهم اشهد. هذا الحديث المتقدم قوله صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في يوم النحر في شهركم هذا يعني شهر ذي الحجه في بلدكم هذا يعني مكه فلا ترجعوا بعد الكفار لنرجعوا بعضكم الى بعض قوله فيبلغ الشاهد الغائب سبق غير مره ان هذا يفيدنا ان على اهل العلم ان يبلغوا وعلى من سمعه يبلغ عنه لان بهذا تنتشر العلوم وتعم الدعوه ويكثر العلم وبالسكوت وعدم التبليغ يقل العلم وليس هذا خاصا بزمانه صلى الله عليه وسلم بل الى يوم القيامه على اهل العلم يبلغوا وعلى من سمعهم من اهل الفهم والحفظ ان يبلغوا ايضا فرب مبلغ اوعى من سالف ورب حامل الفقه غير فقيه ورب حامل الفقه الى من هو اصغر منه فللتبليغ عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام وعن اهل العلم ما بينوا عن الله وعن رسوله مع الضبط والعنايه والتاكد وعدم التساهل بهذا تنتشر العلوم وينتفع الناس اما مع السكوت والغفله فهذا من اسباب قله العلم وغلبه الجهل قل اللهم اشهد يستشهد ربه انه بلغهم وانه انذرهم وهذا مما يحفز الهمم على العمل اذا سمعوا هذا الكلام يحرك القلوب ويقتضي من السامعين العنايه بهذا الامر الذي بلغوا ان الله اشهدهم ان الله وانه اشهد الله عليهم انهم بلغوا فقامت عليهم الحجه فاذا قصروا فقصروا عن علم نعم ولا حول ولا قوه الا بالله نعم نعم نعم نعم نعم من شعب الكفر هذا والتنفيذ بعد الكفار من تحذير من دار التحذير والتنفيذ ولا القتال كفر اصعب اذا كان مستحله مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلام فسوق قتاله كفر كفر منكر عند اهل العلم ومن شعب الكفر الذي لا يخرج عن الله الا اذا استحل قتل اخي بغير حق اذا كان من شبهه فهو كفر اما اذا كان لشبهه فلا يكون من الكفران لا يكون اكبر يعني لا يكون كفر الاكبر نعم نعم هذا معصيه كبيره كبيره من كبائر الذنوب نعم مثل ما جرى من الصحابه هو غيرهم نعم حدثنا عبيد الله بن عالم عن بريء حدثنا ابي حدثنا يونس عن سماك هذه قاعده عند اهل السنه والجماعه قاعده فعل المحرم عن الاستحلال لا يكون كفرا ولهذا ردوا على الخوارج تكفيرهم المعاصي الخوارج كثرها المعاصي من زنى كفر من سرق كفر من قتل بغير حق كفر هذا من جهلهم نعم نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريد حدثنا لكن يستحل له ترك لو قال الانسان ويصلي ويصوم يتعبد يوحد الله وقال ان الزنا حلال كفر نعم ولو كان اعبد الناس نعم لانه مكذب لله الله حرم الزنا فاللي يقول انه حلال معناه كذب الله نعم كذب الرسول او قال ان الخمر حلال او قال عقوب الوالدين حلال او قال قتل النفس بغير حق حلال يكون كافر في اجماع المسلمين كفر اكبر استفاد الانسان والا قتل لكن لو زنى وما يستحل هذا زنى لا قطع هواه في حفته ويعرف ان زاني وان المعاصي هذا يكون اتى كبيره يستحق ان يقام عليه الحد ولكن ما يكون كافر ما يكون كافر كفر اكبر نسال الله العافيه عن سمات بن حرب ان علقمه النوائب حدثه ان اباه حدثه قال إني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل. هذا الحديث احتج به العلم على سماع عقبة بن أبيه وأن أباه حدثه. قال إني لقائد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل كبير آخر. المعين والجماعة يقول ما سمع من الحديث، هذه الرواية تدل على تعين التصوير مع العلم على الشيء. هذا جبر ما سمع منه أصلا، صواب ما سمع منه، هذا أقامه اللي في الخلاف. الحافظ بن رجع بن حجر في التقريب يقول بأنه لا يسمع منه، كان يسمع أقال بوائي مع الأقراء عن الحسنة أثر معي على الحديث. قيل قائد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنفعة فقال يا رسول الله صلى الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتلته؟ فقال إنه لو لم يعتش حكمت عليه جميلا. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نفطيتني شجرة تسدني فأرضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديني عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا تشاء وفأس. قال فترى قومك يسألون فقال أنا أهون على قومي يدات ورمى إليه من فأسين وقال دونك صاحبك. فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. ورجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتلته فهو مثله وأخذته بأهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يذبوا أبيك وإسم صاحبك؟ قال يا نبي الله لأنه قال بلى. قال فإن ذات كذلك. قال فرمى من فأسه وخلى سبيلا. هذا معنى الحسنى العفو. فهو قاتل من حقاته وهذا قاتل إشارة إلى ما فيه من العفو والفضل، لكن ذاك قاتل بغير حق وهذا قاتل بحق. إن هذا قاتل وهذا قاتل، يعني أول قتل بغير الحق وهذا قتل بحق بغير حق القصاص، يكون من هذا ما في نفسه، سوف ما في نفسه، هذا من بعد الإشارة والحث والترغيب العفو، يعني قصارى أنك قتلت هذا قتل، لكن أنت قتلت بحق وقتل بغير الحق، يكون كل منكم أدى ما في نفسه وكفى كفى نفسه كفى ضميره. هذا جزء قوله طبعا قال على هذا يعني مسلم رواية الخلاف عن القرآن عليهم نبي عن النبي في أبواب الجنة هذا قصة. نعم فهد. نعم ولعله المعيقين يمكن سماعه، لعله يحتاج بان سماعه ليس بذلك وهو لرواه سماع. يعني يشير عليهم بان لعله يقبل الجهه، لعله اخو المقبول يقبل الجهه. لا لكن مخير رواه على الجهه. لا هذا معناه إشارة على القاتل بأن على أخي القاتل لا يقبل الدية لو تيسرت. هذا يفيد أن ينبغي توعية العقل. نعم بين القاتل وبين الدية. نعم أهل القاتل. أهل القاتل الأول القاتل لا ما قصر هذا بالهاس ما شاء الله هذا كثير محتمل فهذا ضرب بذلك على رأسه على الله عليه. نعم ونحن على الله يطلب من الدية هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفه عند الدية لا يريد شيء على القاتل لعله يقبل الدية يخير فعله بين خلاصه. نعم يعني ثم سال عن الجهة حتى ينظر لعله يشير على القاتل يقبل أو المقتول يقبل. نعم لقته. نعم يعني يجب هذا أنه يجب أن يجب قاتل يقتل يقتله كما قتل صاحبه ولا على إذا كان يحسن ذلك يعني يحمل على إذا كان يحسن ذلك ومن يثق بالسير جزاء الحق أما إذا كان يخشى منه فيتعدى أو كذا يتولى ولي الأمر ولهذا استقر أمر أن يتولى ولي الأمر لا يتعدى ولي أو قتيل هذا محمول على أن الرجل كان صالحا لهذا الأمر لأن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جرى الشيء الحالف له بقوله فإذا أخذ به قتل يخشى إذا أخذ به قبيلة رضي بها ثم قتل يخشى في قصاص آخر صلى الله عليه وسلم. نعم حدثني محمد بن خاتم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مسلم اخبرنا اسماعيل بن سليمان عن عقمه بن وائل عن ابيه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فاصاب ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه وفي عنقه بسعه يجرها فلما اجرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه قال إسماعيل بن سالم ثبت صيامك لحديث ابن أبي ثابت فقال حدثني ابن أسرع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان امراتين من هذين قمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغره عبد او امه وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عليه بن ابي شهاب عن ابي مسلم عن ابي هريره أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا من امرأته بني لحيان سقط ميتا بغرة عبدنا وأنا ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الميراث آل بينها وزوجها وأن العصر على عصبتها وحدثني أبو الطاهر حدثنا الله الحائل حدثنا قمرة في السجود أخبرنا الواب الأخبار من مولك عن الإسهاد عن ابن مسيد وعبد سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اتصلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يتجنيها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاطلتها وورثتها وورثها ولدها ومنها فقال حمل من نابقة فقال حمل من نابقة هدي يا رسول الله فإذا رغم لا كرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوة الكهان من عند سبعه الذي فجاء وهذا الكهان السبع الذي تعطف بعضهم تغيير بعضهم شبه النبي هذا بسبع الكهان لأنه أراد لحظة الحق وإصبع الحق في غرة العبد في غرة الجنين والجنين يغرب ولا ما أكل ولا شرب لأن سقط بسبب الجناية إذا ضربت بطنها حتى سقطت حتى أسقطت وجب فيه الظناء جريمة سقوط الجنين جريمة عظيمة كيف لا يؤمن ولكن هذا حمل بن نادرة خفي عليه الأمر وغاب عنه هذا الأمر حتى قال ما قال فلو تأمل عرف أن الجنين له حق وإن كان ما كرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل والعز والأنف فسى بعسجة الأم كما جاء في ذات الأخرى الجماعة والصحابة المقصود أن قيمة خمس من الإبل وعسجة الأم تسوى خمس من الإبل أشهر خمس من الإبل يعني قصف الدية. إذا ضرب كان قطن امرأة فقط هي ميتا وجب يوما بعد العجز الحرامة يعني بخمس من الإبل. نعم نعم ولا ولا حدثنا عبد المحمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتصلت امرأة عن وثاق الحديث بقصته ولم يذكر غرتها ولدها ومن معه وقال فقال قائل كيف ناقل ولم نسمد حمل ابن مالك حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي وأخبرنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن عبيده عن عبيد بن بنية الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضربتها بعمود مصفاف وهي حملى فقتلتها قال وإحداهما لحمامية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية مقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنا أغرم بنية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدعو كتب نارا قال وجعل عليهم الزنا وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور بن إبراهيم عن عبيد بن مبينة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت وركها بعمود القراط. فقال عن المغيرة بن شعبة كم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وإذا عرفت الفاعل فاعلم أن له أحكام أحدها أن لا يتأثر عامله عنه فلا يجوز في النحو قال حقيقة أن تقول أخوات قام وقد تضمن فلا يجوز في نحو قال أخوات أن تقول أخوات قام وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرنا وإنما يقال أخوات قام فيكون أخوات مبتدأ وما بعده فعل وفاعل والجملة خبر. والثاني أنه لا وهذا منه ما تقدم لا بد يكون مسبوقا من فعل واقع منها وقائم به أو ما يقوم مقام فعل اسم فاعل وجمع ما هو اسم فاعل واستعلى أبصارهم وما أشبه ذلك. أما إذا تأخر غيرت الحال إذا تأخر على وجه عربي صار مبتدأ وخبر وإن تأخر على وجه غير عربي صار غلط فلا تقول الزيداني قام فاسمع الزيداني قام هذا لحن الغيوار فيقال الزيداني قام بالألف ثم مبتدأ وخبر وإنما يقال قام الزيداني وذهب العراني ومات الأخراني وأشبه يعني يتقدم الفعل. فإن تأخر على وجه شاهد اللغة العربية صار متلفظا. والثاني أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع ولا يقال قام أخواتك ولا قام إخوتك ولا قم إخوتك بل يقال في الجميع قام بالإفراد كما يقال قام أخوك هذا هو الأكثر. ومن العرب من يلحق هذه العلامات يعني هذا هو الأفصح والأكثر لغة العرب هذا هو الأكثر والأفصح قام الزيدان قام الزيدون قام الزيدان قام إخوتك بغير الحاق علامة التثنية والجمع ولا تقرأ قام الزيدان ولا قاموا الزيدون ولا قمنا الزيدات هذا هو الأكثر والأفصح كما يسلم. ومن العرب من يلحق هذه العلامات للعامل فعلا كان كقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أو إثما كقوله عليه الصلاة والسلام أو مشركيهم قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إن يخرجك قومك والأصل أو مشركيهم أو مخرجون هم وقلبت الراوية وأدعمت الياء في الياء والأكثر أن يلقى يتعاقب فيكم ملائكة أو مخرجيهم أو مخرجيهم أو